الحمد لله. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه حبا له وذلا، وملأها خوفا منه ورجاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، أحاط بكل شيء علما، على العرش استوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أطاع الله سرا وجهارا، وعبد الله ليلا ونهارا، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، أيها الموحدون، آخر آية نزلت من كتاب الله الكريم، من كلام الله العظيم، من وحي السماء إلى الأرض، هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، الأعمال بالخواتيم، وهذه الآية ختم بها كلام الله الموجود بين الدفتين، ولا شك أنها احتوت على أعظم الوصايا، واشتملت على أكبر المواعظ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي خافوا ذلك اليوم العظيم الذي سوف ترجعون فيه إلى الله. والله إننا سنرجع إلى الله، وسنقف بين يدي الله العظيم سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مقرر في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، أننا سنرجع إلى الله. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سنرجع إلى الله تبارك وتعالى، وسنعود إلى الله، وسنقف بين يدي الله الكبير العظيم سبحانه. لماذا نقف يا عباد الله؟ لماذا نقف بين يدي الله؟ لماذا نرجع إلى الله؟ نرجع إلى الله ونقف بين يديه لنحصد ما بذرنا، ولنجني ونقطف ما زرعنا. نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليجازينا على أعمالنا التي عملناها في الدنيا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. كل نفس مهما كانت كبيرة في الدنيا، كانت من الملوك أو من الأمراء أو من الوزراء أو من غيرهم من الكبراء، أو كانت من الفقراء ومن غيرهم من الناس الذين هم دون ذلك، سنقف كلنا بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيحاسبنا وسيجازينا على كل عمل عملناه مهما صغر ومهما دقق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم أيها الإخوة الكرام، سنقف بين يدي الله، وسيحاسبنا على كلماتنا التي نتكلم بها، وعلى الكلمات التي نسمعها، سيحاسبنا على معاملتنا له سبحانه في علاه. سيعاملنا وسيحاسبنا وسيجازينا على معاملتنا لبعضنا البعض، وعلى معاملتنا أيضا للحيوانات والعجماوات. سنحاسب على كل دقيق وكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ضجوا إلى الله بالصغائر قبل الكبائر، بصغار الذنوب قبل كبارها، لأنهم سيحاسبون على الصغير قبل الكبير، وربما لم يحسبوا حسابا لهذا الصغير فإذا به قد اجتمع عليهم يوم القيامة فأهلكهم وأركتهم في النار والعياذ بالله. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يظن الظن أن هذه الأعمال وهذه الأفعال ستذهب ولن تحضر ولن تأتي إليه يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم أيها الإخوة الكرام، سيجازينا الله تبارك وتعالى. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقفوهم إنهم مسؤولون. آيات كثيرات في كتاب الله تبارك وتعالى نمر عليها كثيرا لكننا غافلون، ومع الدنيا سائرون وعن الطاعة بعيدون بسبب الغفلة. أيها الإخوة الكرام، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويقولون أي الكفار يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يتذكرون أنهم كانوا في غفلة بعد فوات الأجام، بعد فوات الأوان، ولا ساعة مندم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عجيب والله أمر الناس، يعلمون أنهم سيلاقون الله تبارك وتعالى وسيقفون بين يدي الله وسيحاسبهم عن كل شيء، مع ذلك لا يتحركون ولا يتغيرون. والواجب عليهم أن يتغيروا وأن يحرصوا على اليوم الآخر الذي سيخلدون فيه، إما في جنة ونهر وإما في نار وقهر والعياذ بالله. قصتك أيها الإنسان أنك خلقت من طين ثم تبعث إلى رب العالمين فيجازيك بالخير خيرا وبالشر شرا ثم إلى نار أو إلى جنة، هذه قصة الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. مثل وقوفك يوم العرض عريان مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ ما تعمله الآن أنت تكتبه في كتابك يوم لقاء الله تبارك وتعالى. فحسن يا عبد الله ما تكتب قبل أن تلقى، قلوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على الإحسان، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن نزلت هذه الآية وهي الآية الأخيرة من كتاب الله تبارك وتعالى نزولا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد أن نزلت هذه الآية مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام قلائل، فكأن هذه الآية هي وصيته صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله تبارك وتعالى لنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي خافوا يوما سترجعون وتعودون فيه إلى الله تبارك وتعالى. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وبعد ذلك توفى كل نفس ما كسبت وما عملت وهم لا يظلمون. لم تظلم حسنة واحدة، ولن يزاد عليك سيئة واحدة، لا تخف، ستحاسب بالذي فعلته وستجازى بالذي كسبته في هذه الحياة الدنيا. قال الفضيل بن عياض أبو علي لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 عاما. قال: 60 عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض: أتدري ما معناها؟ قال: علمنا يا أبا علي. قال الفضيل بن عياض أبو علي: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله عبد وإليه راجع. فقال الرجل: يا أبا علي، فما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: فما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما بقي وما أتى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فيا أيها الإخوة الكرام، نستطيع أن نحسن وأن نقرب من الله تبارك وتعالى، وأن نغير من أنفسنا حتى يغير الله سبحانه وتعالى حالنا إلى أفضل حال وإلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاستعينوا بالله وحرصوا على ما ينفعكم، فالدنيا قصيرة والآخرة هي دار الخلود، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الأخلاق وأحسنها، ونعوذ بك من شر الأخلاق وأردائها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا المستضعفين في الغوطة والشام وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم آمن روعاتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم صن أعراضهم واحفظ نساءهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم خالف بين كلماتهم، اللهم دمرهم وأسلحتهم، اللهم مكن المجاهدين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك وشرعه، ونصرة عبادك المستضعفين في الأرض يا رب العالمين.